فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لأخذ الغنيمة. هؤلاء احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام وأدبهم في تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق، فأسابهم غما لما خالفوا فيه وأنزل عليهم أمنة لإخلاصهم لقضية الإسلام. وطائفة، إذا سمعت كلمة طائفة فاعلم أنها جماعة، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة، هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها. ولذلك ستأتي هنا ليبين لك أن ما قالوه في نفوسهم، وما داموا قد قالوا في نفوسهم أسمعهم أحد؟ ولكن الله أخبر به وأخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد، يبقى اللي في نفسه ده هو اللي قالوه ده الرسالة. مما يدل على إيه؟ مما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة، فالنضح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة. هل لنا من الأمر؟ طب ما دام هيقولوا في نفسهم ومن الذي سمعه؟ طب ده هم جماعة، لأنك إذا قلت طائفة، طائفة صحيح هي في عرف اللفظ مفرد، لما نجمع نقول طوائف، لكن هي لفظ مفرد إنما يدل على إيه؟ يدل على جمع. فمرة يلحظ المفرد ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع، ودي لا يتنبه إليها إلا من؟ إلا البليغ، يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه إيه؟ كجمع. ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن حينما يقول وإن طائفتان من المؤمنين، هنا بقى نجيب الخبر يقول إيه، اقتتلتا ولا اقتتلوا؟ وإن طائفتان اثنين من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، لأنه لاحظ أن كل طائفة مكونة من مين؟ من جماعة، يبقوا اقتتلا ولا اقتتلوا؟ شوف بقى الدقة الأداء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل إيه؟ فأصلحوا. طب ما كانوا يقول فأصلحوا بينهم بقى، ما هم اقتتلوا، لا قال فأصلحوا بينهما. الله، يبقى مرة رجع لمين؟ للجماعة، ومرة رجع لمين؟ للاثنين. قال لك لأن ساعة الاقتتال الطائفة دي ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربة واحدة، ده في ساعة القتال كل واحد بإيه؟ كل واحد بيبقى له عمل. إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة، يبقى اقتتل ولا اقتتلوا؟ يبقى اقتتلوا. لكن لما نيجي نصلح، احنا بنجيب فرد من الطائفة دي ونصلحه على فرد من الطائفة دي، ولا بناخد الطائفة دي ممثلة في رؤوسها والطائفة دي ممثلة في رؤوسها ونعقد الصلح بين افراد، ولا بين ايه؟ بين اثنين. يدل على انها طائفة تدول حول حركة واحدة، ويدل على ان النفاق نفاق متفق عليه، مش كل واحد بينافق في نفسه، لا ده طائفة المنافقين عاملين ايه؟ عاملين جماعة كده، ولهم سياسة مخصوصة، ولهم رسم مخصوص، ولهم كلام مخصوص، ولهم وحدة فكر، ولهم وحدة قول. تعرفوا ازاي من هنا؟ وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احنا نعرف الحق هو الشيء الايه؟ الثابت، وما دام ثابت يبقى لا يتغير، وقضية الحق فيه تبقى مضطردة. الله حق، خلق السماوات والأرض وكل الكون بالحق، أنزل كتابه بالحق، نصر دائما الحق، كله ايه حق ولا لا؟ يبقى هم بيقولوا يظنون بالله غير الحق، مع أنه حق ونشأ الكون منه بقانون حق، واستمرت سنن الله في الكون بحق، وهو دائما ينصر الحق. هم يظنون بالله غير الحق، يقول لك ربنا ما نصرناش. طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم ان ينصرهم، تعالى وينصر مين؟ ده القضية ان احنا قلنا سنة الله، وسنة الله تتحقق ولو على احبابه، سنة الله تتحقق ولو على احبابه. خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه؟ المساله مش ما بنجملش في حاجه، المساله الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه؟ ياخد جزاء. ويبقى ده الحق ولا لا؟ كان يجب ان يقولوا ده الحق ده واضح قوي، لدرجة ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مش معهم السنة ولا ما مشهاش؟ مش السنة. تبقى بالحق ولا لا؟ يبقى بالحق. ظن الجاهلية، ظن اهل الجاهلية او الجاهلية تبقى علم على السفه كله، يقولون الظن ده متمثل في ايه؟ طب الظن ده فكرة عندهم لكن له نضح سلوك. يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هو احنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجة ولا ظفر ولا غلبة ولا خدنا غنائم ولا حاجة؟ او هل لنا من الامر من شيء؟ اننا خرجنا المعركة بدون رأينا، لان كان رأينا ان لا نخرج وان نظل في مين؟ وان نظل في المدينة، وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. يقولون هل لنا من الامر ايه من شيء؟ قل ان الامر كله لله. كونوا ما نصركوش، انتوا فاهمين انكم ما انتصرتوش، لكن في عرف الحق انه انتصر. ليه؟ لانه ثبت المبدأ بانه ان خولف يبقى ما فيش نصر. يبقى الاسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم منه المتخاذلون عن منهج الاسلام. يبقى ده نصر للإسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب أن تفرق دائما بين المبدأ الإسلامي وبين المنسوبين للمبدأ. إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ. ليه؟ قال لك لأن الله حينما شرع دينا سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس، قنن وجرم فيه أفعالا، وما دام قنن وجرم فيه افعال يبقى معناه ان المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا من الممكن ان يخالفه، لانه لما يقول الزانيه والزاني فاجلده، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، حين يشرعوا للجريمه يبقى معناها ايه؟ معنى التشريع الجريمه ان من الجائز انها تحدث، فاذا ما حدثت لا تاخذها من واقع مجرم لتحكم به على الاسلام. ما تقولش ايه المسلمين هم بيسرقوا، ده بيقول لهم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، يبقى المسلمين بيسرقوا، تقول له أجرم أو لم يجرم؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون، أدي بقى الفضيحة ايه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء اللي هو ايه؟ كانوا عايزين يبقى لهم ايه؟ كانوا يريدون أن لا يخرجوا للمعركة، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل. أدي واحدة. أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا وأصحابه ما قتلنا إيه؟ ما قتلنا هؤلاء. يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. فكأنهم أرادوا أن يعللوا القتل أو الموت بأسباب. ومن الذي قال أن القتل أو الموت يتعلق بأسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة، مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. إذا ما دامت المسألة مجهولة، لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ هل لم تروا إنسانا مات وليس في موقعة؟ ألم تروا إنسانا قد قتل وليس في موقعة؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع كان لكم أن تقولوا هذا، وإنما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم، هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت لأنك تموت. إذن فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقعة يبقوا خرجوا عن الإيه؟ خرجوا عن القضية الإيمانية. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم يعني انتم، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فكأنك ايها الميت احرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك. انت حريص على الموت اكتر من حرص الموت عليك، بدليل ان احنا قلنا ان الانسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على انه يعمل عمليه، يجي الدكتور يقول له لا ده انا عندي عدد كافي بعد شهر، يجيب له واسطه علشان يعمل له الايه ويقعد يلح عليه وكتر المقاوله، بيعمل اي وسيله. يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش؟ يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. كلمه برز تدل على اندفاع حركي، ما هو معنى برز من الصف يعني ان الصف له التئام واقعي، واللي يبرز ده يعمل حركه ايه مخالفه لالتئام، دي حركه. وبعد ذلك يقول الى المضجع، والمضجع استقرار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه ان يحملوا معركة الاسلام الى ان تقوم الساعة؟ لابد ان يكونوا قوم ايه مفرورين عن ذكاء، مفرورين عن تجربة، ممحصين بالاحداث حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح بالاسلام الا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون. شوف المعركة، ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يخرج إلى أحد، جماعة ينخزلون بواسطة ابن أبي، أدي أول تصفية. وبعد ذلك يذهبون الرماة ينقسم، أدي تصفية ثانية، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم. وبعد ذلك يشاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه قد قتل، يبقى يجي تصفية إيه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني ايه؟ اصحاب ايه الصدور، كأن الصدر حريص انه ما ايه انه ما يسلمش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم امام الناس ويفضحهم ايضا امام نفوسهم، لانهم يجوز يكون مغشوشين في نفوسهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. استزلهم، احنا قلنا إن إيه الهمزة والسين والتاء لإيه؟ للطلب. تطلب اللي بعد الألف والسين والتاء، استفهم يعني طلب إيه؟ طلب الفهم. استعلم يعني طلب إيه؟ استقوى يبقى طلب الإيه؟ القوة. استزل يبقى طلب ان يزلوا، ومعنى الزلل يعني ايه؟ العسرة والهفوة، يعني الانسان يقع في غلط. يبقى الشيطان طلب ان ايه؟ ان يزلوا. يزلوا بالزاي مش بالذال، من الزلل. انما استزلهم يعني طلب الشيطان ان ايه؟ ان يقعوا في الايه؟ في الزلل. ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. قال لك يعني كأن الشيطان لا يجترئ على أن يستزل أحدا ممن آمن إلا إن كان قد صادف فيه إيه؟ تحللا في ناحية. إنما اللي ما عندوش تحلل ما يقواش عليه الشيطان. إنما ساعة يأتي الإنسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات، يقوم الشيطان يعلمه، يقول ده ضعيف، ده دي نقدر نستزله. انما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجه ما يجيش ناحيته ابدا. ولذلك النفس هي مطيه الشيطان الى النفوس. يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجه يقول لك دي في امل. انما اللي شايف نفسه، اللي شايف انه دائما ملتزم وساعه تحدثه نفسه بشيء يابى، يوم الشيطان ايه يخاف منه. اذن الشيطان لا يستزل الا مين؟ الا فيه ضعيف. ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان ابدا، ما يجترئش. ولذلك بيسموه الخناس، الوسواس الايه خناس، يعني ايه؟ يعني اذا ذكر الله يقنص. انما ينفرد وياك امتى؟ حين يراك منعزلا عن ربك. انما تكون مع ربك ما يقدرش عليه، إذن إنما استزلهم الشيطان، يعني طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف أنهم إيه عملوا أشياء فيها أبدوا ضعفهم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كلمة ببعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير معناها إيه، ببعض ما كسبوا، يعني ما خدهمش بكل إيه، بكل ما كسبوا، لأن ربنا بيعفو عن إيه، يعفو عن كثير. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. عفى الله عنهم ليه؟ قال لك تكريما لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه بإخلاص، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء، يقوم يديلهم عقوبة في دي ولكنه يعمل إيه؟ يعفى عنهم. يبقى ده حق الإسلام ولا لا؟ إن الله غفور إيه؟ غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الضرب في الأرض هو السعي استنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على إيه؟ على أنه ضرب في الأرض أو خرج ليقاتل في سبيل الله. قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا، برضو حنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا أبدا ميتا في فراشه، كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار أو يصول عليه جمل أو تصيبه طلقة طائشة. هو كل اللي بيموتهم أو بيقتلهم بيكونوا ضربين في الأرض لشيء أو خارجين للجهاد في سبيل الله. يبقى ده حمق في استقراء الواقع علشان يعطينا صورة من حكمهم على الأشياء أنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فإذا عرفنا أنهم كفروا قول ما هو ده طبيعتهم، لأن في الأشياء الواضحة الواقعة حكمهم مش صح. يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا أو ليس صحا في الجزئيات التي تحدث، فإذا عرفت أنهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا؟ كلام منطقي بالنسبة لهم. أو كانوا غزا، احنا عارفين غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم، يعني جمع صائم وإيه وقائم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به. إزاي؟ قال لك لأنهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا لو كنا حشناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا، يبقى احنا السبب ولا لا؟ يبقى إذن كل ما يذكروا قتلهم أو موتهم يعرفوا أنهم إيه؟ يبقى دي حسرة في قلوبهم ولا لا؟ ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى كانت تبقى فيه راحة ولا لا؟ ما كانوش أدخلوا نفسهم في متاهة. إذن عشان تعرف برضو غباء لتفهم منهم أنهم أغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية، أغبياء في أنهم أدخلوا على نفسهم يعني حشروا نفسهم في المسألة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده يأتيك ولو كنت هنا، يبقوا ليحوا نفسهم ولا لا؟ يبقى ما فيش له. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ذلك إيه؟ حسرة عليه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت، يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي إيه؟ فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله. ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول ايه، لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، يعني ما يخرم منها، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حط في انفه، فلا نامت اعين الجبناء. يبقى إذا ما دام الله يحيي والله يميت، يبقى لا تظن ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني يلي بتمنعني أن أحضر في الحرب أنت هتخلدني، يعني ما تخلينيش أموت؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. اللي يحوش عن الموت. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، فكأن بلغ من أعمالهم أنهم لم يستتروا حتى في المعصية، ولكنهم جعلوها حركة ترى. وده أقوى من إيه؟ عليم. لأن عليم يبقى معناه أن عندهم حياء وبيستروا الأشياء، ولكن علم الله هو الذي يفضحه. لا، دي بقت حركة إيه؟ حركة واضحة بحيث تبصر. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يقتل، الذي يرجح عنده هذا العمل، ما الذي يرجح؟ أنه يبتغي الخير بالحياة. وما دام يبتغي الخير بالحياة يبقى حركته في الحياة هتجيب له خير، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير. لو أنه عنده إيمانيات نقول له الخير في حياتك على قدر حركتك، قوة وعلما وحكمة وحسن تأتي للمكاسب، قدرة وعلم وحكمة وحسن تأتي للشيء اللي تكسبه. وقدرتك حين تلتقي بالله شهيدا على إمكانيات الله، يبقى أنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين إيه؟ وبين ما ينسب إلى الله في كل ذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. حتة خير مما يجمعون وبعدين التانية لإلى الله تحشرون، دي ناسبها أن يقول ولئن قتلتم في الأول أو متتم، وديا ولئن متتم أو قتلتم. ليه؟ لأن المعارك ما بتاخدش كل مؤمن، المعارك ما بيقتلش فيها كل مؤمن، اللي بيقتل فيها القلة، والباقي من المؤمنين بيموت حتف أنفه. ولكن في الحشر الذين يحشرون، الموت أكثر ولا القتلة؟ الموت. يبقى كل حاجة مناسبة لإيه؟ مناسبة. الأول قال إيه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والتانية ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى الحشر الموت فيه إيه؟ الموت أكثر. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم كلام إخباري، وكان السياق يقتضي أن يقول برحمة الله لن لهم، فكأنه يريد أن يقول لنا أن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة. هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت إلي أيها القوم إني رسول الله، هذا شيء يحفظ ويغضب، ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يغضب سجيتك، لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة. فكأنه يريد أن إيه؟ يحنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الذين أصابوه بالغم. قال له إياك أن تجازيهم إيه على هذا. ليه؟ لأن أنت طبيعتك أنك أنت رحيم، طبيعتك أنك لست فظ، طبيعتك أنما أنتش غليظ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة. زي ما تيجي الواحد مثلا تقول له يا أخي ده أنت طبيعت أخلاقك كويسة، يعني معنى أخلاقك كويسة يعني إيه؟ خليها برضو كويسة فيك. فبما رحمة من الله لنت له، نيجي نحلها كده، بما رحمة أي بأي رحمة أودعت فيك. ساعة تقول بأي رحمة، لما تيجي تبهم الشيء أكن شيء عظيم قوي، لأن الشيء يبهم إما لأنه صغير قوي قوي أو لأنه إيه كبير قوي قوي. فالشيء إذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الإدراك، وإذا كان صغير قوي قوي قوي يبقى دون مستوى الإدراك. ولذلك الحاجة الضخمة الأوي أوي أوي نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الآخر. طب والشيء الدقيق أوي أوي ده قال لك ما تشوفوش، يبقى الإبهام ده إيه؟ ولذلك يقول لك الشيء ده نكرة يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير، ومرة يدل على التكثير ومرة يدل على الإيه؟ على التقليد. فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كتير ولا مش كتير؟ يبقى كتير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه لإيه؟ للطفه ودقته، وإنه مش في تناول البصر، يبقى قليل أو إيه أو حقير. إذن فقول الحق فبما رحمة، يعني إيه؟ هي أصلها برحمة من الله طبعت عليها لنت له، برحمة من الله طبعت عليك. طب تبقى ما جت إيه؟ قال لك ما يتخذها إبهامية، يعني بأي رحمة، يعني رحمة إيه؟ فوق مستوى الإيه؟ مستوى الإدراك، رحمة عظيمة. طب كويس أوي. أو تيجي تقول إيه؟ بما رحمة، إحنا عندنا أسماء الموصول كتيرة ولا لا؟ الله كتير أوي. أم قال لك فيه أشياء، كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك، من وما وأل، من وما وأل، جاءني من أكرمته، جاءتني من أكرمتها. تبقى من هي استعملت هنا ولا؟ تبقى استعملت معنى الذي، واستعملت بمعنى إيه؟ ومعنى جاءني من أكرمتهما كده، والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من أكرمتهم، جاءني من أكرمتهن، تبقى من اتغيرت، أهي من وما وأل إيه؟ تساوي ما ذكر، يعني تستعملها في كل إيه. إذن ما تقدر تعملها اسم وصول. فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم، ما هي ما ومن وأل أسماء موصول، قول كده فبالرحمة من الله، فبالرحمة المودعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فللهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.